Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip, Islam Whip. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. الحمد لله سبحانه العفو الغفور، لا تنقضي نعمه ولا تحصى على مر الدهور. وسع الخلائق حلمه مهما ارتكبوا من شرور. سبقت رحمته غضبه من قبل خلق الأيام والشهور. يتوب على من تاب ويغفر لمن أناب ويجبر المكسور. أحمده سبحانه حمد القانع الشكور، ونعوذ بنور وجهه الكريم من الكفر والفجور، ونسأله السلامة مما يورث الكلالة أو النفور، ونرجوه العصمة فيما بقي من أعمارنا وأن ينور قلوبنا والقبور. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل الظلمات والنور، خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فيها من تفاوت أو فطور، وأنزل من السماء ماء فمنه أنهار وآبار وبحور، وفي الأرض قطع متجاورات منها الخصبة، يا رب اجعل قلوبنا خصبة يا رب العالمين، منها الخصبة ومنها البور، جعل الليل لباسا والنوم ثباتا والنهار نشور، ميز الأشياء بضدها فبالظل عرف الحرور، فلولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا السقيم ما شكر السليم، ولولا السفه ما مدح للعقل حضور، ولولا الطمع ما رجونا، ولولا الخوف ما انتهينا، ولولا الله ما اهتدينا، وإلى الله ترجع الأمور. وأصلي وأسلم على نبينا محمد الذي أكمل الله له الدين وأتم النور، المرفوع ذكره في التوراة والإنجيل، صدقني إن قلت لك وكذلك الزبور، المزمل بالفضيلة، المدثر بالطهر والعفاف، أشد الناس احترام لنفسه ولغيره، النبي محمد. المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، مع أنني أذكر اسم النبي إلا أنني ما بسمعش الصلاة على النبي، يعني أجلكوا ولا إيه ولا تجولي. المزمل بالفضيلة والمدثر بالطهر والعفاف والمبرأ من الشرور، ما كان صخابا وما كان سبابا، ولا دعا بالويل أو الثبور، ما أثاب على النفاق، ما كانش بيدي المكافآت للمنافقين، ما أثاب على النفاق، ولا رضي لأمته الشقاق، لا يقول لجزائر ولا مصر ولا تونس ولا سودان ولا قطر ولا غيره، لا، ولا أجاز لأمته الشقاق، ما صفق من أجله مأجور، وما قيل من أجله الزور، ما مشت أمامه الحراس، ولا دقت من أجله الأجراس، ولا تغنت بأمجاده الصبايا الحور، فيا سعادة من صلى على النبي كامل النور. أما بعد، فيا عباد الله، من أجل ذاتي أعلنت احترامي، لابد لنا أن نقف عند سبب من أسباب احترام الإنسان لنفسه ولغيره، وهو من أعظم الأسباب أعتقد أنه على الإطلاق في هذه الأوقات، لأن كثيرا من الناس يطلقون أنفسهم لفضح أنفسه أو غيرهم، ومن أجل ذاتي أعلنت احترامي في مسألة خطيرة جدا تهم الرجل والمرأة، تهم الأب والأم، تهم الشاب والفتاة، ألا وهي إخفاء ما ظهر من ذلات الناس وعيوبهم. مش إحنا عاوزين نحترم نفسنا؟ واحد يقول لي احترم نفسك يا شيخ، هقول لك اللهم اجعلني من المحترمين، إنما هقول لك احترم أنت نفسك ونفضل نتخانق؟ لا، تعالوا بنا الآن نتكلم عن مسألة عظيمة جدا، بل إن الجنة سميت بها، ألا وهي الستر، إخفاء ما ظهر من زلات الناس وعيوبهم، النفس والغير. أعرني القلب والسمع، والله أسأل كما جمعني وإياكم على سنة أن يجمعني وإياكم مع النبي في الجنة. قولوا آمين. أيها الأحبة، عدوا معايا كده أنواع الستر، لأن بعض الناس بتفكر إنها مجرد الثياب. ما احنا عاوزين بقى نحترم نفسنا شوي، أنا بقول لنفسي، ونحترم غيرنا شوي. أنواع الستر في عجالة، اسمع أهمية الموضوع ده، يظهر ويتضح من كلام النبي محمد. النبي محمد عليه الصلاة والسلام قال في حديث مسلم: لا يستر عبدا عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. حديث النبي الآخر في ابن ماجه: من ستر عورة أخيه ستره الله، أو ستر الله عورته يوم القيامة. النبي محمد أخبرنا في معنى حديث له أنه من رأى على أخيه عورة فسترها فليس له ثواب إلا الجنة. تعال نعد مع بعض كده في عجالة حتى لا أطيل عليكم، وإن شاء الله أوعدكم أن أنا ما طولش عن 5 ساعات، وعد وإن شاء الله أحققه احتراما لنفسي ولذاتي. اسمع رحمن الله وإياكم، عد معايا أنواع الستر التي يجب أن يستر الإنسان بها نفسه وغيره. أول حاجة أيها الأحبة، ستر العورات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو إيه؟ أو ما ملكت أيمانهم. ستر العورات أمر فطري فطرنا الله عليه. الإنسان رجل كان أو أنثى، من الفطرة أن يستر عورته. إنما عمرك شفت عافانا الله وإياك حمار ماشي لابس بنطلون؟ حد شافه؟ إلا إذا كان ده بالعافية بقى هم ملبسينه. عمرك شفت عافانا الله وإياك بقرة لابسة جيبة؟ إلا إذا كانوا ملبسينها في السيرك. لكن البقرة أو الحمار عافانا الله وإياكم لا يستحي هذا ولا ذاك إنه يمشي وقد كشفت عورته. أما الرجل والمرأة جبل كل منا على ستر العورة أمر فطري فطرنا الله عليه. ولذلك أرى الآن الرجال ما شاء الله باحترام، أحترمهم لأنهم يحترمون أنفسهم فأحترمهم. كذلك النساء ما شاء الله رب العالمين، أسأل الله جل وعلا أن يرحم رجالنا ونساءنا، قولوا أمين. إذن ستر العورة أول نوع من أنواع الستر، احترام للنفس وللغير. طب الأمر الثاني، بعض الناس يقولون يا شيخ ما احنا رجالة بينا وبين بعض ممكن الواحد يبقى براحته، والمرأة تقول أو الفتاة أو الزوجة تقول ونحن بين النساء براحتنا. نقول لا، إن الستر أيضا بين الرجل والرجل، فلا يرى عورة الرجل الرجل ولا عورة المرأة المرأة. كذلك علمنا النبي محمد اللي لازم ما ننساش نصلي عليه. النوع الثاني من الثالث من أنواع الستر، ستر قضاء الحاجة. بعض الناس للأسف في البيوت لا يستترون من أبنائهم وإن كانوا صغار. إحنا مش عاوزين المسألة تصل إلى أن الإنسان يضعها في ذاكرته، ممكن الواحد براحته في بيته. كذلك المرأة، أقول إذا كان الرجل أو المرأة في بيته والمرأة في بيتها عليها أن تخفي نفسها وقت قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاثنين اللذين يعذبان في القبر وما يعذبان في كبير، من ضمنهم ورجل كان لا يستتر من بوله، كان لا يستتر من بوله. إذن ستر العورات رقم واحد. الأمر الثاني، الستر بين المثل، رجل ورجل وامرأة وامرأة. الأمر الثالث، ستر قضاء الحاجة. إحنا عاوزين نحترم أنفسنا في مسألة الستر بيننا وبين أنفسنا وبيننا وبين الناس. حتى لو أنت في بيتك لوحدك، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من رجل: يا رسول الله طب احنا بيننا وبين بعض، الأستر نفسك، طب لو لم أجد مكانا؟ قال حاول، في معنى كلام النبي. قال لو أنا بمفردي في بيتي، الواحد يمشي كده ثرزان؟ لا، إن الله أحق أن يستحي منه الناس، ما تمشيش كده. يعني ده من ضمن أنواع الاحترام للنفس، حتى لو لم يكن أحد يراك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. الأمر الذي يليه، ودي مسألة مهمة جدا أيها الأحبة الكرام، ستر النوم والأكل. الأكل والنوم عورتان فاستروهما. يعني والدك معرفش يجيب لك طعام كويس، ما تخرجش تفضح أبوك عند الناس. الأم لما جت تعمل الأكل نقص الملح شوية، ما تفضحش الدنيا. كذلك أيضا بالنسبة للأخ مع أخيه والأخت مع أخته. أنا عزمتكم عندي في البيت، محدش يأمن، محدش يأمن، عزمتكم عندي في البيت، يا رب إن شاء الله نعزمكم جميعا، قولوا أمين. خرجتم كل واحد فيكم بقى على حسب احترامه لنفسه وذاته. الله الشيخ أكرمنا، وأنا لا أكرمت ولا حاجة. الشيخ جاب لنا طعام ما شاء الله رب العالمين، ده كان دبح لنا الحمامة قد النسر وهي مش قد العصفرة. إنما على العكس من ذلك، يحدث فيه ناس تفضح نفسها وتفضح غيرها، هذا ليس احترام للذات ولا للغير ولا للنفس، وهذا ليس من أخلاق النبي. النوم والأكل عورتان فاستروهما. يعني إيه؟ طب الأكل حتى لو كان اللي انت بتاكل عنده غير مسلم، من سنن النبي وهدي النبي أن تستر من دعاك لوليمة حتى وإن كان غير مؤمن أو غير مسلم. أقص عليك خبرا لأبي هريرة الذي تربى في مدرسة النبي محمد. أبو هريرة كان له جار يهودي، هذا الجار اليهودي يا عباد الله اسمع كده وتأمل أخلاق أتباع النبي. أبو هريرة كان له جار يهودي، فقال له: يا أبا هريرة، أقسمت عليك بربك إلا لبيت دعوتي في طعام. قال له ماشي، راح أكل عنده في يوم. فلما جلس تحت شجرة عنب من ضمن الشجيرات الكثيرة عند الرجل اليهودي، فقال له اليهودي: تطعم من هذا العنب وهذه الشجرة لك، أقسمت عليك بربك إلا أتيتني بعد صلاة العصر عندكم تأكل منها. يعني أنا بكرمك، هو ما بكرموش حبا فيه ولا طاعة لله ولا حبا في رسول الله، إنما أراد أن يثبت لأبي هريرة كجار أن أخلاق اليهود أفضل من أتباع النبي المختار. فأجلس أبا هريرة تحت شجيرة العنب وبدأ يجيب له بقى عناقيد العنب. كل أبا هريرة فمد يده اليمنى بسم الله. إزاي يأكل من أكل هذا الرجل؟ أيوة يا حبيبي، طعام أهل الكتاب حل، بس من غير مواد بقى وإيه، لأن سبحان الله مش عايزين نتكلم في المسألة كثير بالتفصيل. جلس أبو هريرة يأكل من طعام الرجل اليهودي، مد يده بسم الله، أكل وشبع، السلام عليكم. خرج أبو هريرة يثني على الرجل في طعامه وشرابه وحقق له قسمه لأنه أقسم بالله. فجاءه كل عصر يأكل من الشجرة، يحط له العناقيد، وفي يوم من الأيام عشان يثبت أبو هريرة إن هو أكرم من أي يهودي، في يوم من الأيام سقط عنقود من العنب على الأرض واليهودي يقطف عناقيد العنب لأبي هريرة، فسقط العنقود فحمله اليهودي وقال: لا تأكل منه يا أبا هريرة، عشان يعلمه أنه أكرم منه، أنا اللي هأكل العنقود اللي وقع على الأرض. فجلس بجواره يأكل من عنقود العنب الذي وقع على الأرض، فأخذ أول حبة فوجدها مرة كالحنظل، فأخذ الثانية فوجدها مرة كالحنظل، فأخذ من الشجرة فوجد أن الشجرة لا يطيق حب منها الجمل. فقال أبو هريرة: منذ كم وأنت تطعم من هذا العنب؟ قال له: من يوم ما أعدتني أسبوع كامل. قال: وهو بهذا الطعم؟ قال: نعم. قال: لم أرى على وجهك تغيرا أو تأففا. قال: هكذا علمني رسول الله، أن أدخل السرور على جاري ولا أفضح سره وطعامه. فالنوم والأكل عورتان فاستروهما. هذا الرجل قال: والله ما علمكم إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن نستر طعام الآخرين ونستر النوم. يعني مثلا أنت رايح مع زميل لك في رحلة، أو أخت دعيت عند أختها فنامت بجوارها على سرير مجاور، كذلك أنت تطلع بقى من قلب الرحلة دي تقول: أنا نمت مع فلان في ليلة كأن قطار بيمر من جنبه وهو نايم، يخرج زفيرا وشهيقا، لو انه شغلناه في مصنع بلاليم هينفخها كلها. أنا عايزك تصلي على النبي محمد. نقول الأكل والنوم عورتان فاستروهما. اطلع قول الله على فلان وعلى سفره وأخلاقه. هذا احترام للنفس والذات يعود باحترام للآخرين. يبقى إذن النوم والأكل عورتان فاستروهما. الأمر الذي يلي من أنواع احترام النفس في ستر النفس والآخرين: ستر الرجل لزوجته وستر المرأة لزوجه. مثلا يعني الزوجة دخلت على زوجها وهو رجل تقي على سنن النبي، السواك في جيبه واللحية ما شاء الله منورة وبيلبس الثياب تمام 100%. في يوم دخلت عليه لقيته بدل ما بيتفرج على القنوات الإسلامية راح مغير شوية، فراحت كبسة عليه، راح مغير. ما تفضحوش، تعمل إنها مش واخدة بالها طالما استحيا منها، ما تفضحش الدنيا. كذلك أيضا إذا كان الرجل في بيته يعني عنده شوية كده ضعف في القلب، يعني مثلا الزوجة دايما تثني على زوجها وتستر ما كان فيه، تقول والله أنا الرجل بتاعي أفضل رجل في الدنيا وأقوى رجل وأعظم رجل وأشجع رجل، مع العلم إنها أول امبارح القطة وهي معدية وقعت الحل نزل تحت السرير من الخوف، لكن برضو تستر عورة زوجها ولا تخبر بما حدث في بيتها. كذلك الرجل إذا أفضى إلى زوجته حبيب وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعلنا في احترام للنفس وللذات خاصة بين الأزواج والزوجات. إن من أشر الناس، ده حديث النبي الصحيح، إن من أشر الناس الرجل يفضي إلى زوجته وتفضي إليه وربنا سترهم هما الاثنين يطلعوا يفضحوا الدنيا، هذا لا يجوز مطلقا. النوع الذي يلي من أنواع الستر أيها الأحبة: ستر الرؤية السيئة. وده كلام كلنا بنقع فيه، وفيه ناس للأسف مش عاوزة تتخلق بأخلاق النبي في مسألة الرؤية. يروحوا متصلين على التلفزيون: السلام عليكم مولانا. لا مولانا شايف اللي بيقول ولا هو عارف ايه حال اللي بيتكلم، لان مسألة الرؤية لها شروط. ولا تروي رؤياك لجاهل. والرؤية ايها الأحبة معلقة، فاذا اولت سقطت، فاما ان تصيبك واما ان تخطئك. فدايما لما تروي الرؤية والاخت الطيبة لما ترى رؤية لا تعجبها ما تتكلمش بيها، وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتدفل عن يسارها ثلاث، يعني تنفث. كذلك الرجل، بس الأخ الفاضل برضو لما يجي ينفث عن يساري ثلاث يتأكد أن الزوجة مش ناحية الشمال لحسن تبقى بقى إيه. أسأل الله العفو والعافية. إن الرؤيا قد تفضح صاحبها. إزاي يا أخي؟ ممكن تفضح صاحبها؟ أيوة، ممكن يكون بيعمل ذنب وبسبب الرؤية اللي تحدث بيها، لأنه ما تأدبش مع النبي، لأنه لم يأخذ هدي رسول الله في الحديث عن الرؤية. فإن وجدت ما يعجبك حدث بها من يفهم ومن يعي ما يقول، لأنه أول ما هيبدأ هيقولك إيه؟ خير لنا شر لأعدائنا مثلا، ثم يتحدث بالخير إن علم، إنما يفضل يتكلم وهو مش فاهم وكأنه يخبر بغيب لم يعلمه الله به. أنا رأيت حاجات في التلفزيون والله غريب، واحدة بتتصل بواحد في قناة من القنوات ومش عاوز أحدد اسم القناة: السلام عليكم يا مولانا، أنا شفت إن أنا بآكل كذا كذا كذا. قال لها يبقى تتزوجي يا أختي. قالت له ده أنا متزوجة يا مولانا. قال لها يبقى تطلق إن شاء الله. مش ممكن والله رأيتها وسمعتها. هو عاوز يفسر وخلاص كأنه يعلم الغيب. لا، المسألة لها شروط يا حبيبي. ابن سيرين، عشان أكد لكم الرؤية لابد أن تذكر لمن يعقل. ابن سيرين لما جاءه رجل دخل عليه: السلام عليكم يا ابن سيرين. وعليكم السلام. قال: رأيت رؤية. قال له: قل لي. قال: رأيتني أمسك بالبيضة فآكل بياضها وأترك صفارها. فراح واخده على جنب كده قال له: يا حرامي. قال له: حرامي ايه بس يا ابن سيرين؟ قال له: حرامي، بطل تسرق أكفان الموت. قال له: استرني، والله ما عدت سارق، استرني. الشاهد في المسألة إن ابن سيرين رجل عاقل، لم يخبر باسم الرجل ولم يخبر بالموقف في ساعتها فيفضح الرجل، خده على جنب قال له: استر نفسك يا حرامي، ما عدتش تسرق أكفان الموت. بيمسك البيضة يأكل البياض ويسيب السفار. فكشفت الرؤيا ما بصاحبها من ذنب، والله أعلى وأعلم. إذن لابد أن نحدث بالرؤيا الصالحين والعالمين بالمسألة، وكل الأمر بعلم الله، وما هي إلا خواطر بشروط وضوابط وضعها الشرع الحكيم. إذن من ضمن أنواع الستر، ستر الرؤيا الغير صالحة كما أمرنا الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن أنواع الستر أيها الأحبة الكرام، ستر الذنوب والمعاصي. ستر الذنوب والمعاصي يعني إيه؟ إن وجدنا ذنبا على أحد الناس سترناه. يا شيخ ما تحترم نفسك يا شيخ شوية، إزاي أسيب ذنب من الذنوب لواحد بيسرق وهيضر غيره؟ أقول لك للستر شروط هنتكلم عنها، بس ما خلص النوع الأخير ده. للستر شروط هنتكلم عنها بس مع الانتهاء من هذا العنصر الأخير، ألا وهو ستر الذنوب والمعاصي. فالستر في الشرع أولى لأي أخ فاضل أذنب يستر على نفسه، لأي أخت طيبة أذنبت عافانا الله جميعا، يا رب اغفر ذنوبنا، أمين يا رب. أي أخت قد وقعت في أمر من الذنوب، سمعت أغنية من وراء الزوج يعني مش عارف عملت إيه، يعني بدل ما يعني أكلت نصف اللحمة اللي جايبها لها وبعدين قالت ده القطة اللي واكلاها، تستر على نفسها وتتوب إلى الله. طب الحق اللي راح يا شيخ، إن كان هذا الحق تستطيع أن ترده من غير فطح نفسها جاز ذلك، وإن كان هناك فطح للنفس نبص نشوف مين اللي هنتكلم معاه، فإن كان سيسترنا ويفهم ما نقول نتكلم، وإلا فالستر أولى. أتدرون المرأة التي أحدثت ذنبا أيام رسول الله محمد؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته قالت يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا، فأدار النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عنها. راحت له الناحية الثانية، فعلت كذا يا رسول الله، راح رايح الناحية، فعلت كذا يا رسول الله، فوجه المرة الثانية 4 مرات، كأنه يقول لها الستر أولى في شريعة محمد بن عبد الله، في هدي رسول الله الستر أولى. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما مر على أناس يشربون الخمر وهو ماشي بالليل كده يتفقد أحوال الرعية، ماشي بالليل بيتفقد أحوال الرعية، عمر وما أدرك ما عمر. وكان عمر طوال القامة، مش طويل، طوال يعني ما شاء الله كده فارع الطول، وهو ماشي ومعه عبد الله بن عمر ومجموعة بيتفقدوا أحوال الرعية في ساعات الليل في البرد والمطر نازل، هم دول بقى ماشي كده، فسمع ناس عمال يقول صب يا ابن الخمر صب، امسك متلبس. عمر بن الخطاب نظر رضي الله عنه تربية النبي محمد، بيبص كده لأنه طويل، فرأى القوم يشربون الخمر، راح مسكهم أراد أن يقيم عليهم حد شرب الخمر الجلد، فقال لهم خلاص هتتجلدوا. فقال له الرجل الذي كان يشرب الخمر، يا عمرك شفت واحد عامل مزاج لكن فايق قوي؟ قال يا أمير المؤمنين لقد أخطأت في واحدة وأخطأت أنت في 3. قال له إيه يا ابن؟ قال له لقد أخطأنا في شرب الخمر وانت عندك حق، لكنك أخطأت في 3. قال له هي؟ قال تجسست والله حرم التجسس. قال أستغفر الله إنني كنت أمر عابرا. قال له ما ينفعش، وإحنا قاعدين في الشارع ده، إحنا في بيوتنا. قال أستغفر الله. قال دخلت البيوت من غير أبوابها وقد نهانا الله عن ذلك، فكيف تخالف ما أمرك به الله؟ قال له أستغفر الله، هات التالتة. قال أما الثالثة كيف لأمير المؤمنين أن يفضح قوما سترهم الله؟ يعني إحنا ربنا سترنا، تطلع تفضحنا أنت وأنا شارب في الشارع ولا قاعد في قلب قهوة ولا ده مش ده أنا في قلب بيت؟ فقال أستغفر الله العظيم وللخلف ضر. علم عمر بن الخطاب أن الستر أولى. إذن أيها الأحبة الكرام، من احترام الإنسان لنفسه أن يداري ذلات وعيوب الآخرين التي ظهرت وبدت، وكذلك هو نفسه ما يتحدش الله ويقول لا ده أنا ما يهمنيش كل أمة النبي معافى إلا المجاهر، فلا بد لكل مسلم خاصة الشباب المتجرئ على أوامر الله نقول له عندك أنواع الستر كلها أهيت، أستر نفسك في بيتك واستر غيرك كمسلم حتى يسترك الله، وللستر شروط من ضمنها على سبيل المثال أن يكون في وقته. مش أول ما نشوف واحد بيتصل بتليفون وأخطأ في شيء ها مولانا وروح فتح في وسط الناس نقول له لا، أستر في وقت الحدث وبعد الحدث، ده أول شرط من شروط الستر. ألا يكون هذا الستر بغرض التهديد، مش كل بقى ما الواحد يوسع حاجة من فلان ها هتجيب ولا أقول، كذلك الأخت تفعل هذا الأمر مع أختها هتجيبي ولا أقول، لا ألا يكون الستر بغرض التهديد. أن يكون الستر الأمر الثالث بقصد الإصلاح وفيه إصلاح، لما واحد طبعا بيعمل شيء نقول له اتق الله ونستره عشان الأمر ده هيخليه يمشي صح لأنه ممكن بعد كده يعاند، إنما لو وجدنا أنه يعاند ولن يعود لابد أن نخبر ولي أمر أو نقاضيه وغير هذه الأشياء. الأمر الذي يليه من شروط الستر ألا يكون الذنب متعد للغير، نصبر عليه شوية، إنما واحد بيسرق لا في ساعتها بقى نقول له تعال يترجع الحاجة وإلا هنعمل كذا وكذا، لأن هنا الستر نوع من أنواع التدليس على حقوق الآخرين إلا إذا كان قد وعدك برد الحقوق. ومن ضمن شروط الستر ألا تمنع الشهادة حين تطلب منك أو منك يا أخت الإسلام، حد فاهم حاجة؟ اللي فاهم يقول لا إله إلا الله، واللي مش فاهم يقول لا إله إلا الله، هنحرمه ليه من التوحيد؟ خلاص احنا انتهينا من المسألة. قصة وقعت بين يدي لشاب من شباب مصر، عشان نقول انواع الستر دي من خلال هذه القصة او شروط الستر من خلال هذه القصة. شاب من شباب مصر كأي شباب فيهم وفيهم، واني والله لا اتحيز لأهل مصر بانهم رجال فعلا، بس النظام السابق ربنا يهديهم جميعا كان مغيب الاخلاق في هذا الشباب، حتى إن والله الناس أصبحت الآن تفهم وتعي ما كان يقول الآخرين من بلاد الأمة العربية لنا، كنا بنزعل منهم شوي لكن الآن اتضح لنا الأمر، الفساد قد ظهر من تحت الأرض وفي البحر وفي كل مكان بسبب زوال هذا النظام، ظهر كل شيء. فأقول أيها الأحبة الكرام، واحد يقول لي ما أنت بتفضح الدنيا يا شيخ، نقول لك لا دي مش فضيحة، لأن المسألة أصبحت علانية وصاحب الفسق المعلن بفسقه لابد أن نحذر منه. ده حتى راجل من الناس الطيبين، قصة عشان أصحصحك كده شوية قبل ما أقول القصة الأخيرة دي، راجل من الناس الطيبين في مصر بتصل علي من صعيد مصر، وصعيد مصر دي رجالة قوي، وطبعا كل مصر رجال وكل الأمة العربية رجال، بس محتاجين بس إيه نسقل هذه الرجولة. فاتصل علي راجل كبير بيقول لها شيخ منكم لله، بقوله ليه يا مولانا؟ قال لي أنا بعت الإراطين اللي حلتي عشان أشغل الواد ابني في البترول، بيقولها كده بالطريقة بتاعتنا لا هو اشتغل ولا الفلوس رجعت. قلت له ليه؟ قال لي عملت الثورة مش مبارك، والراجل أخذ فلوس الموظف والوزير لقطهم ولا شغلت الولد. قلت له ده أنت مصيبتك أقل من مبارك. قال لي ليه؟ قلت له ده باع البلد كلها عشان يشغل جمال وبرضه ما اشتغلش. قال لي يا عم ده كده ده يبقى الإراطين سهلة، ربنا يرجع البلد يا مولانا. قلت له صح كده، ربنا يسترك يا حج. الشاهد في المسألة أيها الأحبة، نحن نحذر الآن مما حدث لأننا لا نريد مرة ثانية فرعون ولا غيره، بل إننا نقول إننا نستر من أراد ستر نفسه. والله لو إنهم قالوا سنعيد الحق لأهله وسنفعل كذا وكذا لسترناهم ودافعنا عنهم بكل ما أتينا من قوة. هذا حال المسلم الحق. تعال نشوف القصة التي جاءتني من شاب من شباب مصر يوم أن ذل وسرق 1000 جنيه. ما أنت فضحته يا شيخ؟ لا نقول لك لا، الذلات أمر وارد، لكن القلب الحي والضمير الصاحي بيرجع صحبه. فجاءني يقول يا شيخ والله كنت محتاج للألف جنيه. قلت له تعال عملت إيه؟ قال سرقت 1000 جنيه من الرجل الذي كنت أعمل عنده وهو لا يعلم لأنه مدير كبير. ده الكلام ده في مصر. قال وأريد أن أرد المال لأن فعلا أنا ما بطئش أكل الحرام. قلت له والله أنت محترم عليك برد 1000. قال لي أعمل إيه؟ أرد إزاي؟ قلت له أنت خدته إزاي؟ قال لي بحركات يا مولانا. قلت له تعمل حركات وترجعه تاني. قال لي خلاص وربنا يسترني ويعفو عني. قلت له أنت لا تقصد ذلك بس رجع الحاجة وإن شاء الله ربنا يسترك. قال لي ابعتها في البوسطة. قلت له ممكن تضيع. قال لي طيب أتصدق بها من أجله. قلت له الكلام ده لما ما تعرفش صاحبها وما تعرفش قدرها تبدأ بقى تجتهد في مسألة الصدقات. قال لي طب أعمل إيه؟ قلت له اتصرف. قال لي جات لي فكرة. قلت له هتعمل إيه؟ قال لي هبقول لك بعد ما رجع 1000 جنيه. فجري على الراجل, راجل ما يعرفوش شخصيا, وجاب حبيب ليا زي حبايب اللي ماسكين الكاميرات دول, وكان عندنا برنامج مشهور في مصر التلفزيون بيخش على البيوت يطلب علب فاضية ويديهم جوائز. فراح داخل كده خبط عليه, السلام عليكم. قال له عليكم السلام, انت مين؟ قال له التلفزيون, افتح. فتح قال له مبروك, انت عندك 3 علب سمنة فاضيين؟ قال له لا. قال له طيب عندك 3 علب كبريت فاضيين؟ قال له لا. قال له عندك اي علبة فاضية يا عم؟ قال له لا, رمين كله. قال له طيب مبروك. قال له ايه ده؟ قال له 1000 جنيه انت افقر راجل قابلناه, خد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اراد ان يستر نفسه بدفع المال الذي كان عليه. مثل هذا لابد ان استره ولا اتحدث عن اسمه. حبيب الغالي رعانا الله واياك, من ضمن الحاضرين تقريبا اخ فاضل بقى, بس احنا استسمحنا ان انا هقولها ولن احدث عن اسمه عشان اقول له استر نفسك لحسن بعد كده لو ما رجعتش هقول بقى على الاسماء. واحنا جالسين بالامس مش هحدد المكان, فاخ فاضل كده جميل والله وهو من اهل الاخلاق يعني, لكن في زلات كده حصلت. فبيقول زميل ليا بتصل بيقول لي مش هتيجي معايا الرحله دي بقى. قال له لا استنى, انت بتعمل ايه؟ قال له والله انا استناك هدخن سيجارة على ما تيجي. قال له طب ما تستناني ندخن مع بعض عشان ناخد ثواب الجماعة. ثواب الجماعة يا ابني؟ ثواب الجماعة ايه؟ فمثل هذه الاشياء فيها نوع من انواع الاستهزاء والسخرية في صلاة الجماعة او بالجماعة. فعلينا ان نستر انفسنا وغيرنا. من يتذكر معي الان الانواع التي تحدثنا فيها لاننا قد وصلنا الى نهاية الامر؟ ستر العورات, ستر قضاء الحاجة, ستر النوم والأكل, ستر الرؤية السيئة, ستر الرجل لزوجته والزوجة لزوجها, ستر الذنوب والمعاصي, وستر وساوس الشيطان. الشيطان لو قال لك دلوقتي, الشيطان لو قال لك دلوقتي والله يعني الشيخ ده غلبنا وطول, أنا همسك العمود بتاع وراح أخبطه في دماغه, حدثك الشيطان بهذا الأمر لن تجازى عليه إلا إذا تكلمت به أو حققته. الله سبحانه وتعالى عفى عن أمة النبي فيما تتحدث به النفس ما لم تفعل أو تتكلم. في وساوس الشيطان بيجينا بيقول لي انتهى الوقت, أعمل فيه بقى دلوقتي؟ أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياه وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام, تمنيت والله لو ختمت لكم بالقصيدة التي دايما تنتظرونها, لكنني بسبب ما تحدثنا كثيرا اليوم فقد أرهقت. هنا جاني رسالة, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, جزاك الله خيرا على خطبة الجمعة اليوم بمسجد أبي بكر الصديق, فاطلب منك شيء هو أن تدعو لوالدتي بالمغفرة والرحمة لأنها توفيت وجزاك الله خيرا. أسأل الله أن يرحم والدة هذا الذي طلب الدعاء. اللهم ارحم والدته, اللهم ارحم والدته, اللهم اغفر لنا ذنوبنا, اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا, اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا, اللهم حقق إيماننا وفك رهاننا, وفك رهاننا واعتق من النار رقابنا يا

قد تكلم شيخنا الجليل الحبيب الشيخ خالد، وأسأل الله أن يخلده في الجنة يا رب العالمين، قولوا أمين، وأن يجعلني وإياكم من أهل الستر في الدنيا والآخرة. أعتذر للإطالة، ولكن من حبي لكم في الله واضح أن دايما في الخير تسعى النساء أكثر من الرجال، ما تزعلوش مني. وهذا الأمر لاحظناه النهاردة ما شاء الله رب العالمين بهذه الثياب الطيبة. الله أسأل ألا يحرم أحدا منا لقاء النبي في الجنة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.